قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أصناف كتير مالية المكان، فيها اللي من صنع الشيطان، وفي إيدك أنت الاختيار، والدنيا أكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج الليلادي منتج مهم جدا جدا، إن احنا لازم نقطعه، يقينا لازم نقطعه، لأنه بيقضح في توكل العبد على ربنا سبحانه وتعالى، بل وفي عدم الإيمان بقدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى. فمحتاجين إن احنا نقاطع المنتج دوت، ألا وهو التطير، التشاؤم. في ناس كتيرة بص للحياة بنظرة سوداوية، بيشوف الحياة بنظارة سوداء، بيتشائم من كل شيء. لو سمع صوت غراب بيتشائم، لو شاف شخص معين بيتشائم، لو جه يوم معين زي مثلا الجمعة 13، مطلعين إشاعة ان لو جه الجمعة 13 بيبقى يوم شؤم، ربنا عارفين عافيكم. مطلعين إشاعة ان الجمعة فيها ساعة نحس، مع ان الجمعة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ساعة إجابة، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو قاعد وعينيه الشمال رفت يقول لك ربنا يستر اليوم ده يعدي، لو قاعد وسمع بس أي حاجة، لو ودنه صفرت يقول لك ربنا يستر، لو شاف قطة سودة يقول لك اليوم ده مش هيعدي، لو واحدة جوزها مسافر وقاعدة مع الولاد وفجأة السقف زيق تقول لك يبقى الحاج ما هوش راجع. وده بيفكرني بواحد دخل فندق مرة، يعني دخل يأجر غرفة وكده، فلما دخل يعني سلموا الغرفة، فدخل جوه لقى السقف عمال بيزايق، فطلع على مدير الفندق قال له ازاي تسكنوا الناس في فندق بالمنظر ده قايل السقوط ومش عارف ايه. قال له ازاي يا فندم، ليه في ايه؟ قال له السقف بيزايق. قال له لا يا فندم، حضرتك مش واخد بالك، ده السقف بيسبح. قال له بيسبح؟ قال له ايوه طبعا، لا اله الا الله، ما سمعتش قول المولى عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمدي؟ قال له ما انا خايف تاخدوا الخشيه يسجد على دماغي، يعني خد بالك. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذن ففي صنف فعلا متشائم جدا جدا، أي حاجة تحصل هو على طول يقول لك ربنا يستر واليوم ده يعدي. طيب تعال نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم إزاي حذرنا من إن احنا نتطير نتشائم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: الطيرة شرك. الطيرة التشاؤم شرك، لأنك أنت في الوقت ده ما عندكش إيمان بقضاء الله وقدري، بتظن أن ممكن شيء في الكون يتم بغير إرادة الله وبغير قدر الله سبحانه وتعالى، إنما تبني هذا الأمر على أنك أنت تشاءمت من شيء معين. قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما عند البخاري وأحمد: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجزوم فرارك من الأسد. وعند أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح. قال: وما الفأل الصالح؟ قال: الكلمة الحسنة. وعند أبي داود بسند صحيح عن بريدة أنه قال: كان النبي لا يتطير من شيء. صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان اللي بيتطير اللي بيتشائم هيحرم من نعمة جليلة جدا جدا وعظيمة جدا، هيحرم من ان هو يكون مع 70,000 الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بلا حساب ولا عذاب. ايه الدليل على كده؟ خد الدليل بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فالصحابة سألوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. قل لي الله، هو يا شيخ محمود طلب الرقية حرام؟ لا مش حرام، انت لما تطلب من واحد يرقيك مش حرام، لكن لو طلبت من حد ان يرقيك هتخرج من دايرة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. امال اعمل ايه؟ يا اما ترقي نفسك، يا اما اخوك من نفسه، ده اللي بوصي بيه اخواني واحبابي، يا اما اخوك يرقيك من غير ما انت تطلب. ولذلك احنا المفروض ان احنا نراعي النقطة ديت، ان انا لما اخش على واحد حبيبي من اصحابي ولا اخواني ولا قرايبي ولاقيه شكله تعبان ارقيه، حتى لو شكله مش تعبان ارقيه من غير ما هو يطلب مني الرقيه، وبرضه هو يرقيني من غير ما اطلب الرقيه، عشان ما نخرجش من دايره السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. من هم يا رسول الله؟ قال امنهم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون رقيه ولا يكتوون من الكي ولا يتطيرون، لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون. اخويا وحبيبي، المؤمن أوسع الناس أملا وتفاؤلا. المؤمن دائما متفائل، لأن كل ما يأتي من عند الحبيب فهو حبيب. جاني فلوس برضو خير، ما جانيش فلوس برضو خير، جاني أولاد خلفت برضو خير، ما جانيش برضو خير. أنت يعني هو إيه الأحسن، إن أنا أكون غني ولا أكون فقير؟ الأحسن إن أنا أكون عبد لله. سواء كنت غني فأنا عبد، فقير أنا عبد، غني أنا عبد، مريض أنا عبد، صحيح أنا عبد، قوي ضعيف، في كل الأحوال المفروض مني أو المطلوب مني إن أنا أكون عبد لله سبحانه وتعالى. فلا يأس ولا قنوط ولا تشاؤم. وبعدين أنا عايز أسأل سؤال، إزاي إنسان يتشائم وهو يعبد ربا كريما يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إزاي تتشائم وانت بتتوكل على من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ إزاي تتشائم وانت بتعبد رب سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء؟ غفر لامرأة بغي سقط كلبا، وغفر للرجل الآخر وأدخله الجنة بسقيا كلب، وقال جل وعلا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. تعالوا نعيش مع الحديث اللي هو بيدور حوالينه الحلقة كلها، اللي هو إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه العدوى؟ يعني مفيش حد بيعد حد، مفيش حد بيعد حد إلا بقدر الله وبأمر الله. بمعنى ولد جاله مرض معدي، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، ولد جاله مرض معدي وبعدين إخواته الخمسة قاعدين معاه، فهو عدا واحد منهم والأربعة ما تعدوش. الله، طب ما هو نفس المرض وهي نفس الغرفة وهم قاعدين مع بعض، واحد اتعدى وأربعة ما تعدوش. ليه؟ لأن العدوى لا تنتقل إلا بأمر الله وبقدر الله. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، يعني لا عدوى من ذاتها أو من نفسها، ولكن عليك أن أنت تاخد بالأسباب. ما جيش جنب واحد واخد أنفلونزا وواقف جنبه ومقرب منه قوي فعطس في وشي فلقط منه الفيروس، لا خب الأسباب وقف بعيد، مفيش مشكلة، لكن في يقينك ان حتى لو انتقلت العدوى فلن تنتقل الا بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن مع برضو معنى ذلك لابد ان احنا ناخد الأسباب. ولا طيرة، يعني ايه طيرة؟ العرب يا جماعة زمان كان الواحد فيهم لما يعوز مثلا يسافر او يتجوز او يعمل تجارة معينة كان يجيب الطير وبعدين يطيره، فان طار الطائر ده يمين يتفائل هذا الرجل العربي، يتفائل ويمضي في هذا الموضوع، اذا كان مسافر يسافر، مكان هيتجوز يتجوز، ان كان هيعمل تجاره يعمل تجاره، وهكذا. لو طار الطائر لليمين، طب لو طار للشمال يقول لك لا تشائمت خلاص يبقى مش هسافر، ولو كنت هتجوز مش هتجوز، ولو كنت هعمل تجاره مش هعملها. فنهانا الشرع عن ذلك، يعني ونهانا الشارع سبحانه وتعالى عن ذلك. طلع دلوقتي بقى في الزمن بتاعنا حاجات قريبه جدا جدا من تطاير العرب. زي ايه؟ زي الكف. واحد جاي يقول لك تعالى اقرا لك الكف، ويمسك الكف ويبص للخط يقول لك قدامك سفر طويل، وهتتجوز مش عارف ايه، وهيجي لك ان شاء الله رزق مش عارف ازاي، وحماتك هتخش الجيش، ويا حاجات كده فاهم ازاي، ويقعد بقى ايه يعني يوهمك اوهام كده غريبه. والفنجان، تيجي واحده مثلا تقوم عازمه جارتها على فنجان تقول لها تعالى يا حبيبتي استني اقفل بقى الفنجان كده وتعالى بقى اما اقرا لك بختك في الفنجان، تبص لها تقول لها يا نهار ابيض ده القهوه مضلمه، فاهم ازاي؟ ده يعني المستقبل مش عارف عامل ازاي، وربنا يستر عليك ويحصل لك كذا، وتخوفها باوهام واشياء يعني لا دخل فيها يعني لقدر الله سبحانه وتعالى. حاجة الثالثة الودع، ودي كلها شركيات يا جماعة. كل من يعتقد ان الحاجات دي تنفع او تضر من دون الله فدي شركيات بالله، ولذلك النبي وضحها قال الطيرة شرك. الطيرة شرك، كون ان انا اتشائم من حاجة، قاعد هنا في الدرس، الكوباية دي المفروض بتتحط عن يميني، فجأة لقيتها عن شمال، قلت يا خبر ابيض هي اتحطت عن شمال، الدرس هيطلع وحش جدا، واخد بالك؟ ده عياذا بالله، يعني انا كده كأني بقول ان خلاص ما دام حاجة حصلت يبقى ان شاء الله يبقى لا تدخل لقدر الله، وانا ببني كل حياتي على التفاؤل والتشاؤم، وهذا كله لا يجوز ابدا. من ضمن الحاجات ايضا الغريبة المنتشرة في الزمن ده فتح المصحف. تخيل ان بعض الناس لما يجي مثلا يمضي يعمل مشروع معين هيفتح محل معين، واخد بالك؟

انا خارج من بيتي فشفت شخص معين، الشخص ده كل ما اشوفه تحصل لي حاجه وحشه، فربطت بين الموضوعين. فاول ما اشوفه اقول يا نهار ابيض اليوم ده مش هيعدي، او شفت قطه سودا وانا بتشائم، او سمعت صوت غراب وانا بتشائم، فاقول اليوم ده مش هيعدي، ممكن ما يعديش. واخد بالك ليه؟ لانك انت اعتقدت النفع والضر في من غير الله سبحانه وتعالى. اذا فالمساله مساله ان انت لابد ان انت تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. التطير انما يضر من اشفق منه وخاف، واما من لم يبالي به ولم يعبأ به شيئا لم يضره شيئا، ولا سيما اذا قال عند رؤيه ما يتطير به. يعني انت لو شفت حاجه ربنا يعافينا فيك قد يكون هناك لسه رواسب، يعني عشان نخلص الموضوع في يوم وليله، يعني واحد تعود طول حياته انه بيتشائم ويتفائل واوا، مش هقدر اقول له بطل تشاؤم في لحظه واحده، هيحاول يتدرب ويدرج قلبه كده ويظبط نفسه لحد ما يترك التشاؤم مره واحده او كليه بالشكل التدريجي. شاف قطة سودة وهو دايما بيتشائم من رؤية القطة السودة، يعمل ايه؟ على طول تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لو شفت حاجة تتطير منها قل اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك. قل لي يا شيخ محمود جبت الكلام ده منين بقى؟ هقول لك حديثين صحاح. حديث الأولين رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. خد بالك، قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك؟ يعني من ردته الطيرة شاف حاجة بيتشائم منها فرجع وما رضيش يمشي في الموضوع ده، النبي عليه السلام بيقول فقد أشرك، فقد أشرك. قال وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول أحدهم اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. حديث الثاني رواه أبو داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. الطيرة أحسنها إيه؟ الفأل، اللي هي الكلمة الطيبة. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. دي كفارة التشاؤم أخوي وحبيبي، احفظها مني، هقولها لك تاني. تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. خد بالك. والتانية اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رايح الشغل شفت حاجة تتشائم منها قول الكلام ده بفضل الله وتوكل على الله وروح شغلك واوعى ترجع. رايح تتجوز فجأة لقيت واحد انت بتتشائم منه طول الجوازة دي مش هتنفع، واخد بالك، لا امضي في طريقك وقول الكلام اللي انا قلته لك دلوقتي حالا. رايح شغلانة وظيفة جديدة فجأة شفت حاجة او سمعت صوت غراب وانت بتتشائم عايز بالله من صوت الغراب، اوعى تتشائم، قول الكلمات ديت وامضي في طريقك وتوكل على الحي الذي لا يموت. لكن في شبهه، والحقيقه شبهه جامده قوي بس هتتحل ان شاء الله. واحد يقول لي الله يعني انت يا شيخ محمود عايز تقنعني ان مفيش حاجه اسمها تشاؤم ابدا؟ فانا بقول لك اه مفيش حاجه اسمها تشاؤم. تقول لي ازاي؟ ده اذا كان النبي بيقول كلام غير كده خالص. هقول لك انا عارف قصدك الحديث اللي رواه الترمذي والنسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثه المرأة والمسكن والدابة. قول لي ايوه هو الحديث ده، اقول لك صح، انا جبته لك اهو. لكن في تعليق حلو قوي للشيخ الالباني برضه هقوله لك معاه. الشيخ الالباني لما اورد الحديث ده في كتاب صحيح الجامع قال ايه؟ قال هذا الحديث بهذا اللفظ مختصر اختصارا مخلا، وانما اصل الحديث بلفظ ان كان الشؤم في شيء، والروايه ديت عند البخاري واحمد ومالك، ان كان الشؤم في شيء، لو كان إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة في الدار والمرأة والفرس. في رواية وما شؤم الدار؟ أن تكون ضيقة المرافق وبها جيران سوء، ربنا عافينا عافيك، ده شؤم الدار. طب وشؤم المرأة؟ إنها تكون صليطة اللسان. وشؤم الفرس؟ ألا تمكنك من ركوبها. ده شؤم الثلاثة. طيب كلمة إن كان ده أسلوب نفي ولا أسلوب إثبات يا جماعة؟ ها؟ علماء اللغة بقى. اسلوب نفي طبعا، كانه بيقول لك لو كنت جيت عندي امبارح كنت هديك 5000 جنيه، لكن ما جتش يبقى ما خدتش، صح كده؟ يبقى ده بينفع عنك ان انت خدت ال 5000 جنيه. فبيقول لك ان كان الشؤم في شيء، لو كان لكن ما حصلش، يبقى اذا لا شؤم، ولو كان في شؤم يبقى في فين؟ في الثلاثه دولت اللي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول لي طيب هو ايه اسباب التطير وعلاجه؟ اسبابه في عجاله سريعه عشان الوقت جري،